يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن أي صحابي هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا قرأت سير الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تجد محورها النبي صلى الله عليه وسلم، إما تحدثوا إليه أو تحدثوا عنه. في حياة جابر معالم، أذكر الأول منها. أولا أن جابر هو تربية عبد الله بن حرام، هذا الأب الذي يأخذ ابنه عمره 15 سنة إلى مكة ليشهد بيعة العقبة ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هو أصغر المبايعين. إذن هذا أب مربي معلم، يريد أن يشرك جابر في أضخم صفقة عقدت في التاريخ. وهذا مؤشر أن عند جابر نضوج مبكر، بحيث يعي هذا المشهد ويعرف هو أتى لماذا وعلى أي صفقة يعقد. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أحد خرج بأصحابه إلى المعركة، خرج العصر ونزل عند مسجد معروف في المدينة الآن يسمى مسجد الدرع، بات هناك ليشخص في الصباح إلى ميدان المعركة. في الليل متجمعين الجيش كلهم يهيئون أنفسهم للمعركة غدا. عبد الله بن حرام أتى معه ابنه جابر. يا ليتنا نصيخ لهذا الحوار الهامس بين عبد الله بن حرام وجابر، الأب والابن. الأب خرج من المدينة يودع المدينة ويستعد لوداع الحياة، يقول لابنه: يا بني، ما أراني إلا مقتولا غدا. هو الأب ما دام ما أراني إلا مقتول، معناه أنه يريد أن يستقتل، معناه أنه ناوي أن يخوض المعركة ويدخلها دخول من لا يريد أن يرجع. ما أراني إلا مقتولا غدا، وإني لا أدع أحدا أحب إلي منك. لابنه الوحيد من بين 9 نسوة. لكن العجيب أن عبد الله ما وقف هنا، ما وضع قال لا أدع أحدا أحب إلي منك نقطة، إني لا أدع أحدا أحب إلي منك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت كذا عفوية في سياق الكلام، لأن حب النبي حاضر في قلوبهم جميعا، بحيث يعبر عنه بتدفق عفوي، مع أنه يتكلم مع ابنه: إني لا أدع أحدا أحب إلي منك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي سيتشربه جابر من هذه الكلمة وهو يسمعها ويتروى منها؟ كيف يكون الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المشهد الثاني، إن جابر الذي تشرب حب النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة الابن بأبيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس معه أبوة، بما في الأبوة من حنان، بما في الأبوة من متابعة حال، بما في الأبوة من ملاطفة. ومن ذلك مشهد جابر وهو راجع من غزوة ذات الرقاع اللي هي الغزوة الثانية التي سار فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الطريق في الحكاية التي شهرت في قصة النبي مع جابر وجمله، فيها جانب آخر وهو حديث النبي مع جابر، قال له وتلاحظ فيها الأبوة، تلاحظ فيها المؤانسة. أنت تخيل جابر منقطع في الطريق لأن الجيش كله تقدم وما بقي إلا جابر، لأن جابر خرج إلى الغزوة بناضحه، يعني بالجمل الذي كانوا يسقون عليه. طيب الجمل يسقون عليه ذا انقطع ظهره من طول السنة وهو يسقي، إذا كيف تروح في سفر؟ فطبيعي أنه انقطع في الطريق، وقف خلاص، كأن الجبل يقول الجابر أنا ترى بوقف هنا، بتكمل توكل على الله. فكان جابر يدافع هذا الجمل حتى أدركه النبي من خلفه. جابر، تخيل أنت، جابر يسمع الصوت ما يعرف منه، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لك؟ قال جملي أعي علي. وخزه النبي صلى الله عليه وسلم بمحجن معه، فإذا جابر بدل أن يسحب الجمل يجره، إذا به ينهنه حتى لا يندفع للأمام. تخيل النبي وجابر في سكون الليل يسيران، ما معهم أحد. أنا بدي أتخيل مشاعر جابر، أي زهو، أي أنس كان يملأ نفسه وهو يساير النبي لوحدهما. وإذا بالنبي يقطع سكون الطريق فيحدث جابر عن خصوصياته. جابر، تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال جابر ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ أين أنت والبكر ولعابها ولعابها؟ كل الروايتين وكلها لهم معنى زين. طبعا هذا السؤال استثارة، كأنه يقول تحدث يا جابر. ففتح جابر قلبه، قال يا رسول الله إن عبد الله أبي توفي وترك 9 نسوة 9 بنات، فيا رسول الله أنا قلت أتزوج واحدة بكر، بدل ما يصير عندي 9 بنات يصير عندي 10، فاخترت أن أخذ امرأة خلا منها تقوم عليهم. وبدأ يقص على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قربنا من المدينة نزلنا عند صرار، صرار يبعد على المدينة في ذلك الوقت تقريبا 4 كيلو، أما الآن دخل في المدينة. قال نزلنا عند صرار ثم علمت زوجتك أنك قد أتيت، كأني بزوجتك تنفض نمارقها، النمارق اللي هي الوسايد. وطبعا هذه كناية نبوية لطيفة عن العلاقة الزوجية، يعني الآن هي مشتاقة إليك وأنت مشتاق إليها، فهي بتهيأ لك. جابر الله يرضى عنه فقير طفران، لا عنده نمارق ولا يشاف النمارق، قال يا رسول الله ما عندنا نمارق، وين النمارق؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أما إنها ستكون لكم نمارق. جابر، إذا قدمت إلى أهلك فالكيس الكيس. طبعا هذه كلمة لطيفة اللي يعبرون عنها أخواننا في مصر، شد حيلك خليك جدع. فجابر تخيله وهو راجع لزوجته، قبل كل شيء بيقص عليها من الرسول من أدركه إلين قال لها الكيس الكيس، فقص عليها وش صار بينه وبين النبي، ثم قال لها فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الكيس الكيس. قال دونك شد حيلك. لحق نبيك صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وفتحت الدنيا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصار بيت جابر عامر بدون ما كان بيتا فقيرا. وخرجت زوجه سهلة فوجدت في السوق نمارق فاخرة فشرتها، هي عندها تفويض بإدارة البيت. فلما دخل جابر وجد النمارق الزاهية والفرش الجميلة، فجاشت نفسه وتذكر ما فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من رقة الحال، فقال لها أميطي عني نمارقك، عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حياة غير هذه. جابر، ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم نمارق؟ صلى الله عليه قال أنت وشأنك. الله يكرمك ويبارك فيك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، وكلما وقف أحد مع وقفة واحدة من حياة أحدهم إلا وفاضت من ذلك المعين فوائد ووقفات وأمور طيبة جدا، لكن لعلنا نتوقف مع نزر يسير يكون فتحا بإذن الله عز وجل لمن أراد الاستزادة في باب التعرف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إخواننا وأخواتنا الذين يشاهدوننا عبر هذه الشاشات. سيدنا جابر بن عبد الله، عندما نرى هذا التوثب وهذه الهمة العالية نرجع إلى ما كان عليه من علاقة بأبيه في هذه التربية الطيبة، أن يحرص الأب أن يأخذ ولده ذا 15 سنة لكي يحضر اجتماعا. نحن لما نتحدث عن بيعة العقبة الكبرى نتحدث عنها على اعتبار أنه شيء عظيم وهو كذلك، لكن نغفل على أن هذا الاجتماع كان اجتماعا خطيرا فيه تهديد لحياتهم. لذلك الاجتماع ببيعة العقبة الكبرى كان في الثلث الأخير من الليل عند العقبة، وكانوا 74 رجلا أتوا ليبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم 70 نسوة. هذا كان عندما بدأ العداء من وصل العداء من قريش للإسلام وللمسلمين قد بلغ أشده، يعني العلم بهذا الاجتماع في هذا المكان كان يعرض حياتهم للخطر. فعندما تجد هذا الأب يذهب لهذا المقام وهو يعلم بالخطر المحدق لكنه يأخذ ولده معه لكي يحضر هذا الخير، فهذا نوع من أنواع اللقاحات التي يحقن بها الأب ولده في علو الهمة. وقد رأينا، يعني لك أن تتخيل كيف كانت علاقة عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه بولده خارج هذا خارج هذه المسألة، خارج قضية البيعة، يعني علاقته معه ويعلمه، علاقته معه ويخرج معه ويأتي معه. إذن كانت علاقة تربية على علو الهمة. رأينا ثمرتها في جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما تخلف عن غزوة أحد برا بأبيه كما جاء الكلام عن ذلك، ما تخلف بعد ذلك عن غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركها. كان يعني لم تكن له بعد ذلك فقط مسؤولية أخواته، بل كانت له مسؤولية أخواته ومسؤولية زوجه وأولاده. إذن كانت عنده مسؤولية أكبر، لكن همته في تحصيل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كانت أعلى. وكأني به يقول لوالده: أنت خرجت في غزوة أحد فاستشهدت، فانظر يا أبي أنا على أثرك سائر، سوف أخرج في كل غزوة أستشرف فيها الشهادة، إما أحصل الشهادة وإما نصرا يعني أسجل به اسمي في ديواني المنتصرين عند الله عز وجل. رأينا علو همته في طلبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صحابي جليل عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول أحدنا يعني يكفيه ما عاشه مع النبي عليه الصلاة والسلام وما تعلمه، هذا كاف جدا، لكن نجد أنه أخذ روى عن أبي بكر رضي الله عنه، وروى عن عمر، وروى عن علي، وروى عن جمع من الصحابة، وكان كما جاء الكلام عن ذلك كان من المكثرين، أكثر من 1500 حديث يرويه النبي سيدنا جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لما بلغه الحديث أنه بلغه أن حديثا عن قضية القصاص يوم القيامة هو مع عبد الله بن أنيس في الشام، شد له الرحل ورحل إليه في مسافة قطعها في شهر. عندما نقول مسافة في شهر، أحب أن يستحضر المشاهد أنها ليست مسافة في شهر في حافلة مكيفة عبر طريق معبدة أو في طائرة في يعني الرتبة الممتازة، لا، في الطريق التي يعني أنتم تعرفونها شهرا. فلما لقيه عانقه وسلم عليه قال له: علمت أن لديك حديثا وخشيت أن تموت أنت أو أموت أنا قبل أن أسمعه منك. قال: حديث عن القصاص؟ قال أحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحشر الناس يوم القيامة، وذكر له الحديث. آخر نقطة أتوقف معها في حياة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو هذه العلاقة بين تثوير معاني العلم الذي يتعلمه الإنسان في إعطائه بعدا اجتماعيا ليعيش قول الله عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهذا العلم الذي تعلمه جابر رضي الله عنه علم غزير، لكن رأينا ثمرته على مستوى ما ذكره الدكتور مصطفى أبو سعد حفظه الله في قضية البعد الاجتماعي، وما سماه الدكتور محمد طريرة حفظه الله هذا النضج الاجتماعي، في قضية إصلاح ذات البين، وفي قضية القيام على على على أحوال الناس. هذا بدأ يعني يظهر منذ الأيام الأولى، غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، هذه في السنة الخامسة للهجرة. وجابر بن عبد الله له طعام يسير لا يكفيه إلا هو وزوجه، وربما ذلك الذي أعده طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام ربما لم يكن فيه لم يكن مشروعا أن يعني من مشاريعه أنه يجعله طعاما، ربما تلك الداجن كان يربيها ربما لي الله أعلم ربما للبنها فيما بعد ولا شيء من هذا القبيل، يعني حتى الداجن لم تكن لتذبح في تلك الفترة، لكن رؤيته لغيره والطعام عنده قليل. طبعا أنت إذا أردت أن تؤثر أحدا على نفسك فأنت تذهب إلى أكثر الناس قربا إلى قلبك حتى ولو كانوا كثرا، وأقرب شخص إلى قلبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وقال له: يا رسول الله يعني تعال أنت ومعك يعني رجل أو رجلان وعندنا طعام بالبيت. ثم القصة معروفة في غزوة الخندق، هذا يدلك على أنه كان لجابر رضي الله عنه كانت له همة عالية فيما يتعلق بالاهتمام بأمور وشؤون المسلمين فيما حوله. هذا يعني كانت وقفات يسيرة وبسيطة مع هذا البحر الزاخر هو جابر بن عبد الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحقيقة قصة الصحابي جابر بن عبد الله قصة مليئة بالعبر والدروس التي يمكن أن نستنبط منها عبرا كثيرة في حياتنا. فأنا سأتحدث عن وقفات سبع في هذا الموضوع. أول وقفة هو أنه أبوه الصحابي رضي الله عنه عبد الله قضى في سبيل الله شهيدا، وهو جابر عاش في سبيل الله عالما يروي وراعيا لأخواته وناشرا للعلم. خلاصة هذه الوقفة أن الإسلام مثلما يكرم من مات في سبيل الله شهيدا أيضا يكرم من عاش في سبيل الله، يعطي ويكرس حياته لعمل صالح، سواء كان ناشرا للعلم الذي ينتفع الناس به، أو راعيا لأيتام وأرامل، أو ساعيا عليهم، أو مصلحا بين المختلفين وغير ذلك. فمن جمالية هذا التدين أن كل مسلم يجد سبيلا للرفعة عند الله عز وجل. ثانيا، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جمع من خلال كونه كان مكثرا من العبادات والنوافل وذكر الله، فجمع بين الإيمان والتقوى من جانب مع الحرص على العلم الشرعي، فكان حريصا على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه ويحفظ أحاديثه ووصاياه ليقوم بدوره الدعوي ناشرا لهذا العلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثنائية تعطي للمسلم اتزانه، وتعطيه منهجيته، وتعطيه رؤية ثابتة تجعل منه ثابتا على الحق سائرا في سبيل المؤمنين، لا يبدل ولا يغير ولا يفطر ولا يضعف مع تحديات الحياة. ثالثا، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ارتقى بهذه الثنائية، ثنائية العلم مع ثنائية التقوى، فارتقى بأن جعل هذه الثنائية سلوكا وتمرة، فكان رضي الله عنه معروفا بالتضحية والعطاء، ومعروفا بالصبر على الشدائد والمحن، فجمع ثنائية العطاء مع التضحية مع الصبر والرضا. رابعا مما عرف عنه رضي الله عنهما عنه وعن أبيه حرصه على الدعاء والإلحاح فيه والتوسل إلى الله عز وجل، وكان من أكثر الصحابة دعاء. ومما عرف عنه شدة إلحاحه وتكراره لدعاء، يعني كأن الله خص به هذا الصحابي الجديد الجليل أن يرزقه العلم والحكمة، العلم والحكمة. خامسا حرصه هذا الذي عرف به كثيرا على صلة رحمه حتى بعد قيامه برعاية أخواته وتزويجهن، كان يسعى لخدمتهن حتى بعد الزواج وخدمة أقاربه وتفقدهم بين الفينة والأخرى. سادسا من الشيم التي عرف عنها كما عرف عن عثمان الحياء وعن غيره العلم، أيضا عرف عنه الوفاء بالعهد، فقد أوفى بعهده لوالده رضي الله عنهما فلم يتخلى أو يقصر في تربية ورعاية أخواته، كذلك كان حريصا على استيفاء ديون والده وأوفى بعهده لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كرس جزءا هاما من حياته دفاعا وراعيا للأيتام وحفظا لحقوقهم بعد أن نزلت يعني آيات المواريث، فكان داعية لحقوق النساء في التركة بعدما كانت المرأة تورت ولا ترت. سابعا وهذه الوقفة الأخيرة، هناك جانب لعله خفي في الصحابة لم ينتبه له الكثير من الرواة لكن أشاروا له إشارات عابرة، فكما أن بلال رضي الله عنه عرف أنه كان يشفع في الزواج، فلم يرد إنسان ذهب لخطبة ومعه بلال، ومما أذكر من هذه اللطائف أن أحدهم أخذ بلال إلى خطبة فسأل أهل البيت، سألوا بلال ماذا تعرف عنه يا بلال، قال إنه رجل سوء في الخلق سوء في الدين، فقال زوجناه إكراما لمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جابر فقد عرف بأنه كان كان معروفا بإصلاح ذات البين والخلافات الأسرية، وهذا جانب جميل جدا. الذي أستخلص من هذه السبع وقفات دروس خمس باختصار: الحرص أن نجعل حياتنا كلها في سبيل الله، فكما أن الموت في سبيل الله شهادة ومقاما، فكذلك الله عز وجل يرفع من يعيش في سبيل الله مقامات أعلى، فقد رفع مقام العلماء الذين أوتوا العلم، الله يرفعهم عنده مقاما أعلى، وكذلك رفع أهل القرآن فجعلهم من أهل الله وخاصته وغير ذلك، وأيضا رفع الساعون على الأرامل والمساكين والأيتام بأن جعلهم في أعلى مقام في الجنة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنحرص أن نعيش في سبيل الله أيضا. ثانيا الحرص على ربط العلم والتقوى مع العمل، العلم والتقوى مع العمل، فإن حتى لا يصبح العالم ممن دمهم القرآن وشبههم بحيوان يحمل أصفارا. ثالثا للعلم والتقوى ثمرات، العلم مع التقوى له ثمرات تكون واضحة في سلوك هذا العالم وهذا المتقي، إما أن تكون ثمراته خدمة الناس أو إصلاح ذات بين أو رعاية أيتام أو دفاع عن حقوق المظلومين، فهذه الأعمال الصالحة تعطي أكلها عندما يشرف عليها من تصدر للعلم والفتوى. رابعا الدعاء زاد المؤمن يقويه ويستمد منه النيات والمحفزات ويستمد منه أيضا التبات والصبر، فلا نتخلى عن الدعاء فهو العبادة. وخامسا وأخيرا البركة نعمة من الله تعالى، البركة نعمة في حياتنا وفي علمنا وفي أولادنا وفي صحتنا، وهذه البركة جعل الله لها سننا، ومن سنن هذه البركة صلة الرحم، فلنحرص على سنن التي ترزقنا البركة في حياتنا. بارك الله فيكم. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشباب ونظام التفاهة. قبل أيام كنت في المطار فأبصرت عيني عالما عربيا مغربيا، وهذا العالم العربي لكل واحد فينا له عليه منة، لأنه هو الذي طور البطاريات الليثيوم، وهو رشيد اليزمي. هذا العالم هو رد على من يقول بأن نحن معاشر المسلمين عالة على الغرب في كل شيء، ما من أحد عنده بطارية هاتف ذكي إلا وهذا العالم له فيه يعني يد. فرأيت هذا العالم في مطار وحيدا، وهو العالم الكبير الحاصل على جوائز، وكان يعني مرشح لجائزة نوبل. ثم بعده مباشرة في نفس الصف رأيت الجمهور يجتمع على فتاة ويحاولون التقاط الصور وكذا، فسألت من هذه؟ قالوا هذه امرأة تضع فيديوهات كل يوم وهي تتشاجر مع أم زوجها في كل يوم، يعني تضع مقطع لقد فعلت وسوت وفعلت لها وكذا. فرأيت هذا العالم فذهبت سلمت عليه ويعني أريد أن أعتذر له وهو يرى هذه المصائب. فمن خطورة نظام التفاهة ضرب القدوة، هذا أخطر شيء هو أن تضرب القدوة. القدوة في الثقافة الإسلامية هي ذاك النموذج المعياري الكامل الذي يرجع إليه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما علم في الإنسان قابليته للاقتداء دله على النموذج الكامل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحذر الوالدين وجعل منهما محط وجعلهما مسؤولان عن هذه القدوة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال أبو هريرة كالبهيمة تنتج جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. الأمر الآخر الخطير وهو أن نظام التفاهة فيه ضرب للقيم، ضرب للقيم التي ينبغي أن تكون قيما تحكم سلوك الفرد والجماعة، لكن ليس ضربا فقط للقيم وإنما تعويضها بقيم أخرى. ولذلك نجد الآن حتى في حتى الناس الذين يشتكون من نظام التفاهة، نظام الخوارزميات للويب هو يشجع على التفاهة. فعندما نطلب من الشاب أن لا ينظر إلى التفاهة، فالتفاهة هي الأعلى مشاهدة، ولذلك صارت القيم صارت المعيار التفاضل هو كم عندك من متابع. هذا هو قد بعض الأحيان تأخذ صورة مع أحد المشاهير فقط لوجود عدد المتابعين الكثر، تعويضها بقيم أخرى. الآن مثلا الإعجاب، صار إذا أعطيتك إعجاب ينبغي أن ترد لإعجاب. الهجر اسمه بلوك، يعني صار يمكن أن تدخل في علاقة غير زواج يعني عاطفية وتعلن عليها في هذا النظام. إذن خطورة هذا الأمر هو أنه يعوض قيما أخرى أساسية. ثم الإسلام عمل على التحذير من هذا النظام التفاهة، ابتداء من الحديث الذي ذكره الدكتور بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. الرابض هو القاعد عن العمل، هذا الرابض وهو الأمر التافه يفتي في أو يتكلم في أحوال الناس. والسلام عليكم. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله قبل أن أموت ليس لي رجاء إلا أن يتوب الله علي توبة أرى معالمها في حياتي. عبد مثقل بالذنوب أكثر من يعرف نفسه، أعرف نفسي جيدا، وإن كان لي رجاء قبل أن أموت فهو أن آتي بإذن الله تعالى بتوبة نصوح أرى قبولها عند خالقي وسيدي ومولاي. فأنا أحب خالقي كثيرا وأخافه، أحبه وأخافه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمني بذلك. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجزيكم خير. عندما أدخل في أول يوم في بداية أي فصل دراسي في الجامعة للكلية، فطبيعي أن أي مدرس يشرح للطلبة أدبيات التعامل والمنهج والغياب والحضور فبعضها قيم وبعضها نظام وإجراءات. فيا شباب، أهم نقطة أن خلونا صادقين مع بعض. أنتوا تأخذون مقرر عام اسمه ثقافة إسلامية، وهذا المقرر العام يدرس طالب التكنولوجيا وطالب الطب وطالب الهندسة وطالب التجاري وطالب التربية وطالب البدنية، مقرر عام جميل اللي يحضروا عندك من كل الكليات. فالله يرضى عنكم، خلك صادق، قول تعبت وغبت، قول عندي ظرف خاص، لا تكذب. أنت قاعد تدرس ثقافة إسلامية، شلون تكذب؟ الله يهديك. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وكذلك الكذب. فيا شباب خلونا مع بعض، ترى وطيحنا الكلفة والرتابة والعلاقة، وهكذا المدرسون يختلفون من وعطيتهم القيمة. قلت بس تعال قول لي ظرفك عادي. مشينا في التدريس، وهذه دائما منتشرة يعني في الكلية، أن العوضي متسامح بس خليك صادق وياه. فجأة وكان في فصل شتاء دكتور يفتح الطالب باب مع بداية الحصة، دكتور الله يخليك الوالدة تعبانة وعندها ضغط وسكر والوالد مو موجود، قلت له روح لا تستأذن، بعدين استأذن الله يهديك، هذه الوالدة. أنا ما قلت لكم إذا جاك تليفون من الوالد ولا الوالدة لا ترد علي ولا تستأذن، رد عليهم بعدين استأذن، هذيل تاج راسك تعطيهم قيم. قال خلاص راح الولد. أنا يومها كنت مزكم وقصة المناعة عندي أنا ضعيفة، اللي نصف الحصة من 9 إلى 9:30 قلت حق الطلبة خلاص مش قادر أكمل. وكان بجوارنا الأخوة الكويتيين يعرفون مجمع المهلب، كنت أدرس في كلية دراسات تجارية، هذا المجمع يتوسط كليتين، كلية الدراسات التجارية بنين وكلية الدراسات التجارية بنات. فقلت ما كل أروح المجمع التجاري الكبير هذا أخذ لي، أعرف الدواء اللي حق الزكام والرشح الشديد والإنفلونزا والبرد. فرحت عارف الصيدلية، دخلت ولا الطالب الذي استأذن قبل ربع ساعة من أجل والدته اللي طايحة جالس في القهوة وصايرة بالوسط وجالسة معاه تلك الفتاة وضحكات وقهوة وعصير، وقلت ها شغلي هذا نعم الوالدة. يا سلام، خذيت الدواء وقربت منه، فلما شافني قلت له السلام عليكم شلون الوالدة؟ الولد اي والله والله والله يا احمد الولد اي الولد انسحب من الفصل الدراسي، انسحب من الفصل الدراسي. الثاني لا، واقول لك ابن من يطلع شيخ؟ لا ما بي زين ولد الوقت على ايوه لا لا، لان عمه دبلوماسي كبير. الثاني قلت له يا محمد اسبوع 10 ايام وينك؟ قال دكتور. قلت لنا لا تكذبون والصدق والأمانة ترى المستوصف اللي عندنا مديرة من جماعة الوالد، أقدر أجيب لك ورقة صحية يعني. لكن والله يا دكتور صراحة رحت دوري الأفريقي العالمي الرياضي مش عارف أوروبي اللي صار في أبوظبي، قلت لها زين كدينا خير حلوة المسألة. صور فقيمة الصدق، وفعلا جربتها، فبدأ الطلبة يصدقون وفي نفس الوقت ليس في الغياب والحضور بل يصدقون معي في قضاياهم الخاصة. والتقطت فكرة عن الصدق والكذب أيضا قالها لنا أستاذي في كلية التربية في 1985 وهو يدرسنا مادة علم النفس التربوي اللي هو الدكتور إبراهيم الخليفي. معلش دكتور نكبرك شوية لله زين بالروحك أي فالدكتور فهناك أيضا أنا طالب الآن عن الشاب ذاته. فالدكتور كان يقول لا تكذبون يا شباب، والعرب تقول قل للكذوب يكون إيش كن ذكورا، يعني تألف تنسى غير الواقع الحقيقي. فيقول ذيلة ثلاثة جايين الكلية متأخرين على الاختبار، خير يا دكتور؟ قال والله عجلة السيارة فرقعت معنا، نسميها بنشر إيش تسمون أنتم ما أدري إيش. قال خير إن شاء الله، وأيديهم فيها شوي سواد عجل. قال خلاص تعالوا الأسبوع الجاي أختبركم في الحصة. جو الأسبوع الجاي جلس الطالب الأول بالزاوية هذه والطالب الثاني بالزاوية هذه والطالب الثالث بالزاوية هذه، وقال ورقة الاختبار أربع أسئلة بس. مين اللي كان يقود السيارة؟ وين كنت جالس؟ أي عجلة اللي فرقعت؟ من الذي كلهم سقطوا؟ الله أكبر. تمام؟ فهذه قيمة الصدق في حياتنا كلها قيمة عليا حقيقة. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. الله الله. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرع لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع، حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. الله أكبر. الله أكبر. سنتم عليك. جزاك الله خير. الله عليك. إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي. يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء،